أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: على قول من يقول بالإنصات خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فإذا ترك الإمام مجالا يتسع لقراءة بعض آيات من الفاتحة، فهل يقرأ؟ نعم يقرأ وجوبا، يقرأ وجوبا. نعم. إذا شك أنه هل قرأ الفاتحة أم لا يرجع إليه، إلا يكون وسواسا، إلا يكون وسواسا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الأئمة يستفتح الصلاة بسرعة ويشرع في الفاتحة ولا يترك وقتا لدعاء الاستفتاح، فهل نقرأ الدعاء أم نستمع لقراءة الإمام؟ لا، الأصل أنك تستمع لقراءة الإمام، وبعض العلماء يقول لا بأس للمأموم أن يأتي بالسنن، أن يأتي بالسنن، لكن لو استفتح الإمام وقرأ فاستمع لقراءته. يسأل هذا السائل شيخنا عن الفرق بين الراجح والمرجوح. الراجح غير المرجوح، المرجوح هو الضعيف، والراجح هو الذي يعتمده الفقيه في صحة القول، في صوابه، كل ما عده يقول راجح كذا ويعلل، إما بالدليل المنصوص أو بالعلة مثلا المنصوصة أو المستنبطة، هذا هو المعنى. والمرجوح يعني الضعيف، الراجح أقوى والضعيف هو، والمرجوح هو الضعيف. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن صحة من يقول إذا كان عنده غلبة ظن أخذ به وإلا بنى على اليقين. صحيح، هذا الذي يذكره بعض أهل التحقيق، يبني على غلبة الظن، فإن لم انتقل إلى اليقين للحديث. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه منذ عام تقريبا وهو يكبر تكبيرات الانتقال بعد الإطمئنان في الركن أو بعد فعل الركن، فهل صلاته باطلة وماذا عليه؟ لا، بالنسبة لصلاته صحيحة ما دام جاهلا، والحمد لله الذي وفقه للعلم، الحمد لله الذي وفقه للعلم، يحمد الله عز وجل على ذلك، وعليه أن يعلم الناس، يعلم أهله، يعلم أولاده وزوجته إن كان يعني صاحب عيال، يعلم إخوانه، علم من حوله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا شك الإنسان في أمر في الصلاة كعدد الركعات التي صلاها، ثم زال هذا الشك قبل أن ينتهي بأن تذكر وتأكد من فعله، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إذا شك الإنسان ثم تذكر ليس عليه شيء، وليس له أن يفعل شيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أحيانا يطول وقت غسل الميت وحفر القبر ويجتمع الناس في المسجد، فهل يشرع وعظهم؟ لا، ليس عليه دليل، وعظهم في المسجد ليس عليه دليل. نعم. لكن أحيانا إذا احتاج طالت الجنازة وفعلها مثلا أحيانا، ورأى مناسبة، مثلا رأى موعظة مناسبة في هذا الوقت لوجود مثلا تساهل، لأن من الناس وللأسف الشديد الآن يعني في الجنائز تجد من الناس من هو لاهي وساهي، يضحكون في الجنائز، وربما يحصل بينهم بين بعضهم البعض شيء من التقاضي في الأموال أو الضحك، أو بعضهم والعياذ بالله يأتي بالأمور التي فيها مزاح وضحك سخرية، هذا لا يليق. المقام مقام اعتبار وادكار واتعاظ، فإذا رأى ذلك نبهه، إذا رأى ذلك ما في بأس أن يعظه، واتقوا الله لمثل هذا فأعدوا، ونحو هذا الكلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمصلي المنفرد الذي يصلي فرضا ألا يقرأ بعد الفاتحة شيئا؟ يجوز، نعم، لأن هذا ترك لسنة، صلاة صحيحة. يقول السائل آخر سؤال. يقول السائل شيخنا أنه مسافر وأدرك إماما مقيما يصلي العشاء، أدركه في التشهد الأخير، فهل يصلي ركعتين أم أربعة؟ هذه مسألة خلافية سبق التنبيه عليها، قلنا الأحوط بأنه يأتي بالصلاة كاملة، الأحوط يأتي بالصلاة كاملة، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.